نصر عبدا وأعز جندا وهزم الأحزاب وحده سبحانك يا غفار الذنوب سبحانك يا علام سبحانك يا ستار العيون يا من بذكره تطمئن واستنار بهداك المخلصون وانتصر بقدرتك المجاهدون سبحانك يا رب الأرباب أكرمنا بنصرك يا وهاب سبح بحمدك الصائمون واستنار بهداك المخلصون وانتصر بقدرتك المجاهدون ويومئذ يفرح المؤمنون

لك رب العزة أنا ما خطبت لغير ذاتك كثرتي. Done.

يا كريم يا خليل. موقظا بالنور